عند تكبيرة الإحرام. وقلنا أيضا الصحيح أنه يكون الرفع مقارنا للتكبير لا قبله ولا بعده. ووردت أقوال على أنه قبل التكبير كما في حديث عمر ثم كبر رفع يديه ثم كبر، وفي بعضها يديه وكبر، وفي حديث وائل بن حجر مكبرة أو مع التكبير. والصحيح أنه مع التكبير، أولا لأنه جمع بين الأحاديث ولا تعارض حينما نقول الجمع، حينما نقول يرفع مكبرا يرفع يديه مكبرا. فإذا الموطن الأول في رفع اليدين هو عند تكبيرة الإحرام، وهذا محل إجماع، يعني هناك خلاف لكنه لا يعتد به، فقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. ونقل قول كما قلنا ضعيف في أنها لا ترفع، والصحيح أنها ترفع كما هو، بل حكى النووي في ذلك الإجماع ورواه أكثر من 25 صحابية. فيرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. الموطن الثاني عند الركوع، إذا أراد أن يركع فإنه أيضا يرفع يديه. وهذا المواطن الثلاثة الآتية هي قول الجمهور، أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه لا يرون الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام فقط. أما المواطن الثلاثة فهو رأي الجمهور وهو الصحيح كما ذكرنا. فالموطن الثاني عند الركوع بعدما يفرغ من القراءة ويريد أن يركع فإنه يرفع يديه مكبرة. الموطن الثالث عند الرفع من الركوع، إذا رفع من الركوع للقيام بعد الركوع فإنه أيضا يرفع يديه مكبرة. الموطن الرابع عند القيام من الركعة الثانية، سواء كان في صلاة ثلاثية أو في رباعية، إذا قام يعني من التشهد الأول فإنه إذا قام يرفع يديه مكبرة. هذه المواطن اللي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيها، أما ما بعد ذلك فلا، يعني عند إرادة السجود أو عند الرفع من السجود للجلوس أو من بعد الجلوس للسجود أو من الرفع من الجلوس للتشهد أو من القيام للركعة الثانية أو القيام للركعة الرابعة، هذا كله ليس محل لرفع اليدين عند التكبير. وذكرنا بالأمس أيضا صفة رفع اليدين ومحل رفع اليدين، وقلنا إنه يمد أصابع يديه مدة، وأنها تكون محادية لمنكبيه وأيضا محادية لأذنيه كما جاء أيضا الحديث. وقلنا إن الجمع في ذلك أن يكون أطراف الأصابع يحادي أطراف الأذنين وقاعدة اليد تحادي المنكبين، هكذا كما ذكرنا بالأمس. هذه صفة رفع اليدين ومحله ومواطنه. حديث اليوم عن وضع اليدين أثناء القيام، وضع اليدين يعني أثناء القيام، أما أثناء الجلوس والسجود فهذه لها مواطن أخرى سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. إنما حينما يكون الإنسان قائما فأين يضع يديه؟ هل يقبضهما أو يسدلهما سدلا أو يرسلهما إرسالا أو يسبلهما إسبالا؟ كل ذلك ألفاظ مترادفة في معنى واحد. هذا الباب في هذا الموضوع، فقال باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال، يعني وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحم بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، فقوله رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، هذا يدل على ما دلت عليه الحديث بالأمس من أنه يرفع مكبرا، رفع يديه كما في رواية أخرى مع التكبير، والواو هنا لا تقتضي الترتيب، رفع يديه وكبر لا تقتضي الترتيب، فإذا يرفع مكبرا، يرفع يديه مكبرا. ثم التحف بثوبه، يعني كان عليه رداء عليه الصلاة والسلام فالتحف به، هذا هو الالتحاف، كان عليه ثوب رداء فحينما كبر التحف بثوبه، فلما أراد الركوع أطلقه وأخرج يديه كما سيأتي. ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، وجاء في رواية أخرى في رواية ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني هكذا هكذا، فكفه اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، يعني هكذا، هذا هو الساعد وهذا هو الرسغ العظم الذي في الوسط، وهذه الكف اليسرى كأنه عمل هكذا. فقال ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه لأنه كان قد التحف بثوبه، فلما أراد أن يركع عليه الصلاة والسلام أخرجهما، أطلق الرداء فخرجت اليدان، فرفع يديه وكبر راكعا، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، يعني رفع يديه مكبرا للركوع فركع وكبر فركع، ثم رفعهما وكبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. أيضا هذه كلها تدل على المواطن التي يرفع فيها أو يرفع فيها المصلي يديه، وقلنا إنه سبق تفصيل ذلك بالأمس. فلما سجد سجد بين كفيه، فلما سجد سجد بين كفيه، كيفية السجود وهيئته سيأتي لها تفصيل إن شاء الله، لكن المراد هنا أنه حينما سجد لم يقدم يديه على رأسه ولم يؤخرهما بحيث يتقدم رأسه، وإنما جعل رأسه بين يديه وهو ساجد، فلم تتقدم اليدان ولم يتقدم الرأس، هذا معنى قوله فلما سجد سجد بين كفيه، لا يعني أنه سجد على كفيه، إنما وضع كفيه على الأرض كحال السجود، ثم جعل رأسه بينهما، لا أن الرأس تقدم ولا أن اليدين تقدمتا. فلما سجد سجد بين كفيه، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. الرسغ كما قلنا هو العظم الذي في الوسط، هنا هو هناك ثلاثة عظام، الكوع والكرسوع والرسغ، الكوع والكرسوع والرسغ. وحقيقة يعني حينما تقول العامة فلان ما يعرف كوع منبوعه، هذا صحيح، كثير من الناس يظنون هذا هو الكوع، هذا ليس هو الكوع، وإنما يسمى المرفق. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع هو العظم الذي يلي الخنصر، والرسغ هو الذي في الوسط، والرسغ هو الذي في الوسط. وفي هذا يقول الشاعر وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. إذن هذا هو الكوع وليس هذا، هذا هو الكوع وهذا هو الكرسوع وهذا هو الرسغ. ففي الحديث هنا ثم وضع يده اليمنى على كفه هذه اليمنى وهذه اليسرى والرسغ والساعد، يعني على اليد اليسرى والرسغ والساعد، فاليد اليمنى غطت المنطقة هذه كلها. ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. الساعد هو العظم الذي بين اليد والمرفق، هذه هو الساعد، وهذا يسمى العضد، هذا العضد وهذا العظم، هذا الذي من المرفق من المرفق إلى الكتف يسمى العضد، وهذا يسمى الساعد. ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. فهذا يدل على مشروعية القبض في الصلاة، وأن القبض أفضل من الإرسال الذي هو إسدال اليدين، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله. أما الإمام مالك رحمه الله فنقل أصحابه عنه، أو حتى رواية واحدة نقلها ابن القاسم فقط وغيره، أما أصحابه الآخرون ابن عبد الحكم وغيره فإنهم لم ينقلوا عن الإمام رحمه الله الإمام مالك الإرسال، وإنما نقلوا القبض، وأهل المدينة كانوا يقبضون. وأيضا الذي ذكره الإمام مالك في موطئه ذكر القبض ولم يذكر الإرسال، ولكن أخذ الأصحاب بنقل ابن القاسم، فأغلب أصحاب مالك رحمهم الله يقولون بالسدل، سدل اليدين. والصحيح والسنة والأولى هو القبض، الأولى هو القبض، بل إن ابن حزم يرى صح بطلان الصلاة في غير القبض، أولا لأن الحديث في ذلك متوافرة جدا، متوافرة وكثيرة، حتى إنها يعني تجاوز النقل عن أكثر من 20 صحابي في القبض في الصلاة، وهي السنة المتناقلة بين المسلمين، وهي الأولى بالاتباع. ولكن عند جمهور الأئمة لا يعد الأمر أن يكون سنة، على معنى لو صلى الإنسان سادلا يديه فإن الصلاة صحيحة عند الأئمة كلهم، سوى ما نقل عن ابن حزم فإنه يرى بطلان الصلاة لمن يعني تعمد عدم القبض، ولكن عند الجمهور أنه سنة، ولو أنه لم يقبض فإن الصلاة صحيحة. ويستدل القائلون بعدم سنية ومشروعية القبض بأن بحديث الذي مر معنا بالأمس، ما لي أرى أيديكم تتحرك كأنها أذناب خيل شمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، وأجيب عن هذا كما سمعتم بالأمس بأن هذا المقصود به عند السلام، لأنهم يعني حينما كانوا يسلمون كانوا يحركون أيديهم، وليس المقصود هو في أثناء القيام للصلاة. وقالوا احتجوا بأن هذا أدعى إلى الخشوع، مسألة الإسدال أو إسبال اليدين والسلام أنه أدعى، ولكن رد، بل حتى من بعض أئمة المالكية قالوا لا، إن القبض أدعى إلى الخشوع، القبض هو أدعى إلى الخشوع، وأيضا هو من حكمته أنه أظهر في إظهار حالة الذل والافتقار، فإن عادة حالة المسكنة والذل هو أن الإنسان يضع يديه على صدره، فهو أدعى إلى حال الاستكانة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، دليلا متواضعا خاضعا راجيا رحمته وخائفا من عذابه، فقاله أدعى له. من لطائف ما قيل أن يعني الإنسان إذا رغب المحافظة على شيء فإنه يقبضه بكلتا يديه ويضمه إلى صدره، فقالوا إن هذا فيه شرك أن الإنسان يقبض على قلبه من باب الخوف عليه. فقالوا كأن فيه إشارة إلى هذا مما يدل على الإنسان خائف على نفسه وخائف على قلبه، ففيه إشارة إلى هذا، وهي على كل حال لطيفة وإن كانت لا تقتضي يعني لزوم هذا. وهو أدعى إلى الخشوع، وهو أيضا هو الذي صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي حازم عن سالم بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والبخاري. هذا أيضا أبو حازم ينقل عن الصحابي سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن سهلا كان يقول: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وتعلمون أن الصحابي حينما يقول كان الناس يؤمرون أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون كذا، العلماء يقول إن هذا له حكم المرفوع، هذه اللفظة لها حكم المرفوع بخاصة أمرنا ونهينا، أمرنا ونهينا أو أمر الناس أو كان الناس أو كان الناس يؤمرون، كل هذا له حكم المرفوع، يعني كان يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس كذا وكذا. فإذا أبو حازم ينقل عن الصحابي سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي، يعني ولا أعلم سهل بن سعد إلا أنه ينمي، يعني ينقل، وينمي هنا بمعنى يرفع، يعني ينمي يعني يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحكي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر به. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث قبله من أن السنة هي القبض في الصلاة، والقبض يكون في حال القيام فقط، أما في حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهد فإن هذا يضع المصلي يديه على ركبتيه، وسيأتي هذا، إنما القبض يكون في حال القيام حتى إذا قام من إذا رفع من الركوع. إذا رفع من الركوع يعني بين إذا رفع من الركوع وقبل أن يسجد، أيضا الصحيح أنه يقبض كذلك. وفي المذهب عندنا في مذهب الإمام أحمد أنه مخير بين أن يقبض وبين أن يسدل، ولكن الصحيح أنه يقبض، لأن القبض ورد في حال القيام، والأصل أن القيام مستوى حاله سواء كان قياما لقراءة أو لقيام بعد الركوع، فهذا هو الأصل. فالذين نقلوا القبض في القيام لم يفصلوا هل هو، فدل على أن كل ذلك يسمى قياما، فيكون القبض فيه كله. بل إن حتى القبض في حال القيام في حال القراءة، هناك أيضا من قال بالتخيير بين أن الإنسان مخير بين أن يقبض وبين أن يستل، ولكن كما سمعتم الصحيح والسنة هو القبض. وأيضا يكون محل وضع اليدين على الصدر، محل وضع اليدين على الصدر وليس تحت السرة، وسيأتي حديث علي الذي فيه إشارة إلى تحت السرة وسيأتي توجيهه إن شاء الله، لكن الصحيح أنه على الصدر. وقال قوم بين السرة والصدر، يعني فوق السرة وعند الصدر، فوق السرة وعند الصدر. مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان وضع يده اليسرى على اليمنى يعني عاكس هكذا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يده اليمنى ووضعها على اليسرى. والحديث هذا رجاله رجال الصحيح، وحسن الحافظ في الفتح إسناده وقال إنه حسن الإسناد. وورد في ألفاظ أخرى أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل ولم يذكر اسمه، فلعله هو ابن مسعود كما في الحديث هنا، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. فهذا الحديث يدل على أن هذه الكيفية هي ملتزمة، وهو أن يضع اليمنى على اليسرى وليس اليسرى هذا اليمنى. والقائلون بالقبض كلهم يقولون هذا، لا خلاف بينهم في أن القبض يكون من جهة اليمنى هي التي تقبض على اليسرى وليس العكس، فيضع اليمنى على اليسرى على الصفة التي ذكرنا بحيث يغطي الرسغ والساعد. وعن علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. رواه أحمد، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث قالوا إنه ليس موجود في بعض نسخ أبي داود، في بعض نسخ أبي داود غير موجود وفي بعضها موجود، فأخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود أيضا، وإن كان سقط من بعض النسخ أو لا يوجد في بعض النسخ، وقد لا يكون سقوطا إنما هو كما تعلمون يتروى بالسند، فالمروية بالسند في بعض الرواة الذين رووا سنن أبي داود أسقط هذا أو لم ينقل هذا أو لم يرو هذا الحديث عنه، وإن كان أبو داود رحمه الله هو الذي كتبه والذي صنفه تصنيفا وليس مجرد يعني نقل عنه بالسماع، وإنما صنفه تصنيفا. فإن في القرن الثاني بدأت تدوين السنة، أو في أواخر القرن الأول بدأت تدوين السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر نهى أن يكتب غير القرآن، ثم رخص في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في مثل قوله اكتبوا لأبي شاه، حينما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فقال يا رسول الله إني أحب أن أكتبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، وأظنه في حجة الوداع، فقال اكتبوا لأبي شاه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، وكان سبب المنع هو أنه خشي أن يلتبس بالقرآن، فلما عرف الناس وحفظ القرآن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، لكنه لم تفش الكتابة إلا في أواخر القرن الأول الهجري، وبدأت تزداد وازدهرت في القرن الثالث والقرن الرابع، ثم توالت المؤلفات على تفصيل لعله تأتي مناسبة نشير إليه إن شاء الله. ولكن أبو داود رحمه الله وكذلك أصحاب السنن أو الكتب الستة كلهم هم الذين ألفوا مؤلفاتهم وكتبوها، ومنهم أيضا الإمام مالك رحمه الله في موطئه كتبه كتابة، الإمام أحمد كتب مسنده، والإمام الشافعي كتب مسنده وكتب مؤلفاته، كذلك أيضا الأم والرسالة في أصول الفقه وكتب أخرى. أبو حنيفة رحمه الله له مسند وله الفقه الأكبر وله مؤلفات الأئمة، له مؤلفاتهم المعروفة والمشهورة، والكتب الستة الإمام البخاري ومسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي كل هؤلاء كتبوها كتابة. ثم بعدما صار التدوين صار الناس ينقلون وجادة كما يقال، بينما في الأول كانوا ينقلون سندا بحيث أنه في الصدور، ثم لما حصل التدوين وحفظت الكتب صار الناس يروون وجادة على ما يقول حدثنا فلان فلان حتى يصل إلى الكتاب، وهي اللي يسمى الآن إجازات. فحينما تأخذ إجازة إلى صحيح البخاري تقول حدثنا فلان حتى تصل إلى العهد الذي كتب فيه الصحيح وهكذا. بحديث البخاري رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكفي على الأكفي تحت السرة. فقول علي رضي الله عنه إن من السنة هذا أيضا له حكم مرفوع كقول الصحابي أمرنا ونهينا وكنا على حج رسول الله نفعل كذا. كذلك أيضا قوله من السنة يعني أن هذا له حكم المرفوع حكم المرفوع. نعم إن من السنة في الصلاة وضع الأكفي على الأكف يعني يضع اليمنى على اليسرى ثم قال تحت السرة. هذا استدل به من قال إن السنة في القبض أن يضع المصلي يديه تحت سرته. ولكن وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله وأيضا رأي الإمام أحمد الحنابلة يقول يضعه على السرة. الحنابلة يقولون يضع يديه على السرة ولم يقول تحت السرة إنما على السرة. وأبو حنيفة يقول تحت السرة. ومن مستدلاتهم حديث علي هذا رضي الله عنه. أما الجمهور القائل من القول فإنهم يقولون فوق السرة وعند الصدر فوق السرة وعند الصدر. وهناك رواية ثالثة أو قول ثالث بالترجيح بالتخيير إن شاء تحت السرة وإن شاء فوقها وإن شاء على الصدر.